الشيطان لعلم الدين. مسألة امرأة كانت كلما تصلي تنوي الجماعة، يعني هي بتصلي لحالها بس كل ما تصلي بتقول أصلي جماعة، تقول لأن الملائكة تصلي، وعلى زعمها أنه دائما الملائكة تصلي، قال أنا أنوي الجماعة. الجواب الملائكة يصلون مع بعض الناس، لكن ليس مع أي إنسان، يصلون مع من تصح صلاته، أما الجن فكالبشر قد يقتدون بالشخص التقي وغيره، قد يقتدون بالشخص التقي وغيره، يعني الجن حالهم مثل حالنا، إذا رأوا شخصا يصلي على حسب الظاهر يقتدون به، قد يكون هذا الشخص من الأتقياء، وقد يكون من الفساق، وقد يكون يصلي صلاة صحيحة، وقد يكون يصلي صلاة غير صحيحة، لا يعرفون، حالهم مثل حالنا. أما الملائكة لا يقتدون بأي شخص، لا، قد يقتدون بالشخص التقي وغيره، وخلف من تصح صلاته، وخلف من لا تصح صلاته. نحن إذا اقتدينا بشخص نظن به صحة صلاته، ثم تبين لنا أن صلاته غير صحيحة، بالنسبة لنا هو يلزمه أن يعيد، بالنسبة لنا نحن أخذنا بحسب الظاهر صلاتنا صحت، لا يلزمنا أن نعيد. شخص كان يصلي لكن في صلاته خلل نحن لا نعلم، كنا نقتدي به، ثم بعد ذلك تبين لنا فساد صلاته، هو يلزمه أن يعيد، أما نحن ما علينا. أما لو كنا اقتدينا بمرتد ولا نعلم فيلزمنا أن نعيد إن علمنا بعد ذلك، إذا كان هذا الشخص بمرتد وهو لا يعلم أنه مرتد، ثم تبين له أنه حين اقتدى به كان هذا الشخص مرتدا، فهذا الذي اقتدى به يعيد الصلاة. وهذه فيها خلاف أيضا، يعني بعض العلماء قالوا لأنه كان لا يعلم لا يلزمه أن يقضي، أن هذا الذي اقتدى به كان لا يعلم أن هذا من المرتدين فلا يلزمه أن يقضي، على قول بعض الأئمة هذا. يقال لها لا تقولي، يقال لها لا تقولي، يعني هذه المرأة اللي دائما بتقول صلي جماعة يقال لها لا تقولي هذا، لا تقولي صلي جماعة، وهي كلمة صلي بتقول صلي جماعة، يقال لها لا تقولي إذا لم تنوي الاقتداء فصلاتها صحيحة، يعني كانت عم تقول جماعة بس ما عم تنوي الاقتداء، بس هيك بتقول جماعة إنه في ناس عم تصلي فأنا بقول جماعة، إذا لم تنوي الاقتداء فصلاتها صحيحة، ما نوت إلا المصاحبة الاجتماع، يعني لما كانت تقول أصلي جماعة كانت نيتها أي أصلي وبصحبة من يصلي وأنا مجتمعة بمن يصلي، ما نوت إلا المصاحبة والاجتماع، يعني ما كانت تنوي حقيقة الاقتداء. مسألة امرأة كلما دخلت منزلا فارغا تقول السلام عليكم، تقول لأنه يوجد ملائكة وجن، يعني تزعم أنها تسلم على الجن والملائكة، فعلى مقتضى كلامها كيف ما ماشي واحد بالطريق يقول السلام عليكم السلام عليكم، في جن وملائكة بالطريق. امرأة كلما دخلت منزلا فارغا تقول السلام عليكم، تقول لأنه يوجد ملائكة وجن. الجواب لتقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لتقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني إذا واحد دخل إلى مكان، إلى بيته، إلى دكانه وليس فيه أحد، يستحب أن يقول هذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا تقل ذاك، ولا تقل ذاك. فائدة آخر العلامات الصغرى للقيامة ظهور المهدي، آخر العلامات الصغرى للقيامة ظهور المهدي، وأول الكبرى ظهور المسيح الدجال. هذا معناه أن العلامات الصغرى ما تمت بعد، بعد في علامات صغرى، آخرها هذا الأمر وهو ظهور سيدنا المهدي. المهدي رواه من المدينة المنورة، وهو من المدينة المنورة، هو مدني ونسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إما من الحسن وإما من الحسين، هو منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول خروجه يخرج من المدينة المنورة، يذهب إلى مكة، يبايعه هناك الأولياء، ثم يأتي إلى بر الشام، استقره يكون في بر الشام، هذا لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، كل هذا يسمى بر الشام، ويكون مستقره في هذه البقعة. الأولياء يذهب إلى مكة، يكون هناك أولياء 300 ولي تقريبا يبايعونه، ثم يأتي إلى بر الشام. الله تعالى يهيئ له أمر النصر في ليلة واحدة، في يوم واحد الله يهيئ له أمر النصر، ويكون ورد في الأثر أنه فوق رأسه يكون ملك يقول هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه، يعني هذا ولي الله تعالى راض عنه، فمن استطاع يلحق به يلحق به في سيدنا المهدي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسم محمد بن عبد الله، يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، معناه اسمه محمد بن عبد الله. يخرج من المدينة المنورة إلى مكة، يبايعه الأولياء، ثم يأتي إلى بر الشام. يعني شيخنا كلمة المهدي ليس من أساس الاسم، اسمه محمد، اسمه محمد الرسول سماه المهدي، الرسول قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة، يعني الرسول سماه، ذكر اسمه وسماه المهدي. مسألة، الإمام مالك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات إحداهن ممزوجة بالتراب إحداهن ممزوجة بالتراب هذا للنظافة ليس وجوبا هذا للنظافة ليس وجوبا الإمام الشافعي أخذ من هذا الحديث أن الكلب نجس وأنه إذا مسه الشخص برطب شيء رطب أو مسه وفيه رطوبة فيه بلل أو مس لعابه أنه يتنجس وأنه يلزمه إذا أراد أن يزيل هذه النجاسة أن يغسل الموضع 7 مرات إحداهن ممزوجة بالتراب أما الإمام مالك قال هذا ليس للوجوب هذا للنظافة يعني هذا حمله على الاستحباب إذا واحد مس كلبا رطبا أو برطب من جسده فيه رطوبة ومسه أو لعابه أصاب شيئا منه الإمام مالك يقول هذا الغسل ليس لأنه نجس هذا للنظافة هذا للاستحباب والإمام مالك يقول الكلب ليس نجسا ولعابه ليس نجسا والإمام مالك مجتهد كالشافعي الشافعي مجتهد والإمام مالك مجتهد الإمام الشافعي قال هذا الحديث دليل على نجاسة الكلب الإمام مالك قال هذا الحديث ليس لأنه نجس بل للنظافة هذا الغسل الذي أمر به الرسول للاستحباب مسألة أنتم تعلمون أن الشخص إذا كان دخل في صلاة بحيث إنه يدرك ركعة من هذه الصلاة في الوقت تعد أداء هو الأصل أن الشخص لا يجوز أن يؤخر الصلاة بحيث لا يدرك الركعات في الوقت لا يجوز أن واحد يأخر الصلاة بحيث لا يدرك ركعات الصلاة في الوقت لابد أن يكون بحيث يدرك الصلاة ضمن وقت الصلاة هل إن أخر بحيث صار يدرك ركعة واحدة في الوقت الرسول قال من أدرك ركعة من العصر في وقت العصر فقد أدرك العصر يعني أداء تعد أداء لكن يكون عليه معصية لأنه أخرها إلى هذا الحد متى تكون قضاء إذا لم يدرك ركعة في الوقت تكون قضاء تقع قضاء إذا لم يدرك ركعة على كل حال هو يكون آثما لأنه أخرها بحيث لا يدركها ضمن الوقت عمدا هذا لا يجوز هون المسألة عن شخص فكر أنه طالما هو أدرك شيئا منها في الوقت تعتبر أداء على شيء لا يقول مسألة من ظن لجهله أن من أدرك من الوقت قدرة كبيرة تعتبر الصلاة أداء قال الشيخ لا يكفر لكنه غلط من ظن لجهله أن من أدرك من الوقت قدر تكبيرة تعتبر الصلاة أداء قال الشيخ لا يكفر لكنه غلط مسألة شخص عنده أمانة لشخص شخص عنده أمانة لشخص يقول له تعال خذها يقول له تعال خذها لا يأتي يعني هو بيقول تأخذ أمانتك ما بيجي لا يأتي فإن تلفت فليس عليه غرامة فإن تلفت فليس عليه غرامة. فائدة: الجني يدخل في الكلب وفي الهرة السوداء كثيرا، الجن الكفار يتشكلون بشكل الهرة السوداء والكلب الأسود كثيرا، يعني بيدخلوا فيه الكلب الأسود والهرة السوداء بيتشكلوا بشكل الكلب الأسود والهرة السوداء. وبعض المسلمين منهم يعني أحيانا الجني المسلم يفعل هذا أيضا، لأن يعني أكثر الجن الذين هم من المسلمين فساق ليسوا أتقياء، أما البشر أكثر البشر الذين هم من المسلمين ليسوا أتقياء، المسلمون أكثرهم ليسوا أتقياء. أكثر تشكل الجن بالحيات، أكثر تشكل الجن بالحيات، الذين كانوا ساكنين في هذه البقعة إذا بنى صاحبها عليها الجن يسكنون السطوح أحيانا، يعني بيكونوا هنا موجودين بأرض، هذه الأرض لها مالك، بيجي مالك الأرض بعمر بيت، فهدول الجن بيبقوا ساكنين هناك، بيسكنوا بالسطوح، يسكنون السطوح أحيانا، يسكنون السطوح، وأحيانا يتشكلون بشكل الحية، وأحيانا يتشكلون بشكل الحية ويتجولون في هذا البيت، ويتجولون في هذا البيت. الملائكة لا يتشكلون بشكل الحية، لأن الحية يستحب قتلها، فإذا واحد رأى حية يهجم لقتلها لأنه مستحب، فكيف الملك لا يتشكل بشكل حية؟ مسألة. قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، خطاب لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه الأفضل لكن أن تلزمن بيوتكن، معناه الأفضل لكن أن تلزمن بيوتكن، وهذا الأفضل للنساء عموما أن تلزم البيت وألا تخرج إلا لحاجة، إن كان لضرورة أو لحاجة شرعية تخرج، مثلا لا تجد ما ينفق عليها فتخرج لتحصيل النفقة، أما إن لم يكن لحاجة الأحسن للمرأة أن تمكث في البيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها، يعني أقرب ما تكون من طاعة الله إذا كانت لزمت البيت، هذا المرأة خير لها أن تمكث في البيت ألا تخرج إلا لفائدة دينية لحاجة شرعية، وإلى الأحسن أن تبقى في البيت مثل ما وصى الرسول زوجاته صلى الله عليه وسلم لما أخذهن للحج، قال لهن: هذه وظهور الحصول، يعني هذه الرحلة أخذتكن إلى الحج وظهور الحصر، يعني الزمنا بيوتكن، الزمنا البيوت، الحصير يكون في البيت معناه الزمن يقول لا تخرجنا بعد هذا لا تخرجنا. فلا يستحسن للمرأة أن تخرج إن لم يكن بفائدة دينية. ورد في الحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني أغلب جسم المرأة عورة، الوجه يجوز أن تكشف ويجوز أن تكشف الكفين، استشرفها الشيطان يعني يحاول أن يغري بها، أن يوقع الناس الرجال في المعاصي بسببها، بسبب المرأة هذه المرأة. فمعناته الأحسن أن تلزم البيت. خطاب أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها. وقرن في بيوتكن خطاب لزوجات الرسول، معناه الأفضل لكن أن تلزمن بيوتكن. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض نساء الرسول ما خرجنا، لا للحج ولا لغيره، ما خرجنا لا للحج ولا لغيره. وبعض عائشة رضي الله عنها، وبعض عائشة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت للحج إلى مكة، لو كان معنا، لو كان معنا وقرنا في بيوتكن أنه يجب ألا يخرجنا من البيت بالمرة لما خرجت. لو كان معنا وقرنا في بيوتكن أنه يجب ألا يخرجنا من البيت بالمرة لما خرجت. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن شرف على غيرهن، نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن شرف على غيرهن. هناك لقيها طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام كلاهما أكابر الصحابة ومن المبشرين بالجنة. هناك لقيها طلحة والزبير، قالا لها لو خرجت إلى البصرة لعل الله يصلح بك. قالا لها لو خرجت إلى البصرة لعل الله يصلح بك. بعض الناس كانوا خرجوا على علي الخليفة الحق، كان حصل فتنة وبعض الناس خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، هو كان خليفة بحق لأن عليا بايعه أهل الحل والعقد وهم خيار الناس في العلم والعمل بايعوه. إذا بايع أهل الحل والعقد إنسانا ثبتت بيعته على كل المسلمين في كل بقاع الأرض، لو بايعوه في المدينة أو في أي ناحية من النواحي، هو بويع في المدينة سيدنا علي بايعه أهل الحل والعقد ثم ذهب إلى الكوفة، فبيعته ثبتت على كل المسلمين لأن الذين بايعوه تحصل بهم البيعة. بعد أن بويع علي رضي الله عنه من أهل الحل والعقد، من قبل أهل الحل والعقد، حرام أن يخرج عليه، حرام أن يخرج الشخص عليه أن ينازعه، لا يجوز له. فالذين طلبوا الخلافة بعد ثبوتها لسيدنا علي يعني في حياة علي، هؤلاء ظلمهم كان كبيرا. بعض الناس كانوا خرجوا على علي الخليفة الحفي، وبعض قالوا له لما لم تأخذ بدم عثمان؟ هؤلاء يريدون الفتنة، يعني الذين قالوا لما لم تأخذ بدم عثمان لا يريدون الخير إنما للفتنة فعلوا ذلك. أولياء القتيل هم الذين يطالبون بهذا الحق، أن يقتص من الذي قتل هذا الإنسان الذي هو قريبه، هؤلاء يطلبون. وبعض قالوا له لما لم تأخذ بدم عثمان، فذهبت عائشة رضي الله عنها ووقفت في صف المقاتلين لعلي، فقويت همم مقاتلي علي. يعني هذا الغلط الذي حصل من السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها وقفت في الصف المعادي لسيدنا علي، يعني هذا الغلط اللي حصل منها رضي الله عنها، ثم تابت منه وهي ولية وفقيها ولية كبيرة. فذهبت عائشة رضي الله عنها ووقفت في صف المقاتلين لعلي، فقويت همم مقاتلي علي. سيدنا علي هو كان أعلم الصحابة، فهو لما كان هذا القتال ولقي الزبير رضي الله عنه، الزبير من كبار الأولياء، لكن الولي ليس معصوما من حصول المعصية الكبيرة منه، لكن لا يبقى عليها، لا يموت وهو على هذه الكبيرة، إن حصلت منه هذا نادر يتوب منها قبل أن يموت. فأثناء المعركة اللي عم نتكلم عنها، واجه علي الزبير رضي الله عنهما، هذا ولي وهذا ولي، لكن علي أعلى من الزبير. سيدنا علي ذكر الزبير بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي ذكر الزبير بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له. كانوا عم يعملوا رياضة مع بعضهم، فلوى الزبير يد علي، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزات الرسول، قال له إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له، يعني سيحصل بعد هذا قتال تكون فيه ظالما لعلي. فسيدنا علي ذكره بالحديث لما واجهه في المعركة، قال له يا زبير ما تذكر حين لويت يدي فقال لك الرسول إنك لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ فترك القتال وانصرف فورا، لأنه ذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذول اللي بيظنوا أنهم يدافعون عن الحق بيقولوا لا ما حدا غلط منهم، هو قبل ما ذكره به سيدنا علي، كيف ما حدا غلط منهم والرسول قال له وأنت ظالم له؟ الظالم منه غلطان؟ كيف هذا؟ يعني هو ذكره بحديث الرسول وتراجع. الرجل من الأولياء رضي الله عنه، الزبير من الأولياء، فرجع الزبير. هو قبل ما قال له الزبير، ما قال له سيدنا علي. الزبير قبل النصيحة، الرئيس قال له ما تذكر، يعني عم ينهى عن هذا القتال، كأنه يقول كيف تواجهني بالقتال وقد قال لك الرسول هذا الكلام، يعني وأنت ظالم له، يعني أنت الآن في هذه اللحظة ظالم لي. ففورا تراجع هو وتاب، ندم ورجع. وطلحة كذلك، كمان طلحة بن عبيد الله من كبار الأولياء كمان حصل منه هذا، وذكره سيدنا علي لما واجهه في المعركة، في هذه المعركة ذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلحة كذلك علي ذكره بحديث للرسول قاله أمام جمع، يعني الرسول قال هذا الحديث في سيدنا علي أمام جمع من أصحابه، قاله أمام جمع: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. كلمة المولى لها 12 معنى في لغة العرب، من كنت مولاه فعلي مولاه 22 معنى. ما معنى هنا من كنت ناصره فعلي ناصره؟ يعني من كان الرسول ناصرا له علي ينصره، ليس معناه من كنت إماما عليه فعلي يكون إماما عليه، لأنهم بعض الناس قالوا هذا معناه أنه يكون هو الأول في الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. علي لو فهم هذا من الرسول لما سكت لأبي بكر وعمر وعثمان. علي بايع أبا بكر وصلى خلف أبي بكر الإمام الخليفة، هو يصلي في الناس الصلوات الخمس، وهو الذي يوجه المسلمين للقتال، فكان علي تحته في يوجه له الأمر يذهب للقتال، يذهب إلى هذه الناحية قاتل يذهب، يصلي أبو بكر يصلي خلفه، لما صار عمر يصلي هو خلفه، وهكذا كان راضيا بخلافة كل من هؤلاء. لو كان علي وهو أعلم أصحاب الرسول فهم من الحديث أن الخلافة له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سكت، لأنه شجاع ليس جبانا، ما كان سكت. لما حصل الظلم من معاوية له ما سكت له، لأن معاوية طالب أهل الشام قال لهم بايعوني، بعد أن ثبتت البيعة لعلي قال بايعوني، هذا لا يجوز له، لأنه قلنا إذا ثبتت بيعة إنسان من قبل أهل الحل والعقد خلاص ثبتت هذه البيعة له على كل المسلمين، لا يجوز أن يخرج عليه طالما هو ما كفر، طالما هو مسلم ما كفر. حتى الفقهاء يقولون لو عصى لا يطاع في المعصية لكن لا يخرج عليه، يعني إن أمر بمعصية لا يطاع في المعصية، لكن الخروج عليه يسبب فسادا لذلك لا يخرج عليه، إنما لا يطاع إن أمر بمعصية، يطاع في طاعة الله. فمعنى من كنت مولاه من كنت ناصره، فعلي مولاه فعلي ينصره ناصره. فرجع طلحة والزبير، الله تعالى شاء أن يكونا على حالة حسنة. أما عائشة رضي الله عنها فوقعت في معصية لأنها وقفت في صف المعادين لعلي، أما عائشة فوقعت في معصية لأنها وقفت في صف المعادين لعلي. لكنها تابت، يعني هي وقعت في هذه المعصية لكن تابت. هي الموقعة المشهورة اللي اسمها وقعة الجمل، لأنها كانت على الجمل رضي الله عنه. وكان الرسول أيضا من جملة معجزاته أنه حذرها من ذلك، كانت في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبه عليها كلاب الحوأب؟ قال الرسول: انظري يا عائشة ألا تكوني أنت. لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني لما وجهوها قال لها تعالى إلى البصرة حتى تصلح الأمر، قالوا لها حتى تصلح الأمر، يعني صاروا كأنهم يجرونها جرا، قالوا لها للإصلاح أنت تذهبين للإصلاح. فلما وصلت إلى تلك الناحية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي صاحبة الجمل، تركب الجمل ونبحت عليها كلاب الحوأب قالت له ما أراني إلا راجعة، تذكرت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فألحوا عليها قالوا لها أنت ما جئت إلا للإصلاح، أنت تأتين للإصلاح. فذهبت قدر الله وما شاء فعل، لكنها بعد ذلك ندمت وتابت، وسيدنا علي ما أهانها، يعني بعد أن انتهى هذا الأمر رجعت من قبل علي معززة مكرمة، ما أهانها سيدنا علي، وهي رجعت تابت إلى الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والرسول مدحها عليه الصلاة والسلام، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يعني هي في الفضل بعد مريم وفاطمة وخديجة وآسيا، الخامسة في الفضل بين نساء العالمين، ولية كبيرة وفقيها، مرتبتها عالية، لكن إذا شاء الله أمرا لابد أن يحصل، لو كان من ولي لابد أن يحصل هذا الأمر، لكن الولي من شأنه لا يموت على هذه على مثل هذه المعصية رضي الله عنها. لأن بعض الناس يفترون على الشيخ وجماعة الشيخ، يقولون يسبون الصحابة يسبون عائشة، لا، نحن منقول عائشة رضي الله عنها ولية كبيرة، الله ينفعنا بها، زوجة الرسول، الرسول كان صلى الله عليه وسلم يحبها، هذا شيء معروف، وكانت فقيها عالمة تقية نقية طاهرة، ذكرنا ما قال حسان في ذلك المجلس عنها، حصان رزان لا تزن بريبة. أما عائشة فوقعت في معصية، يعني هلأ إذا واحد قالكم طب ليش بيذكر الشيخ عبد الله رحمه الله فوقعت في معصية، هذا لبيان الحكم الشرعي، لما نقول نحن وقع معاوية في معصية لخروجه على علي، هذا لبيان الحكم الشرعي، أليس الرسول هو الذي قال هذا؟ أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبه عليها كلاب الحوأب، انظري يا عائشة ألا تكوني أنت، لما قال الرسول؟ أليس اليروى عنه؟ نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، يعني الرسول يقول اذكروا اروا ما أقول، هذا معناه. فلما الرسول يقول عليه الصلاة والسلام عن علي من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، أليس ليروى ليحفظ ويروى؟ ليش كان الحفاظ رووه من أيام الصحابة لما سمعوا من الرسول إلى الآن؟ بعض الناس أنا أقول لك هذه فتن راحت لا تذكر هذا، الرسول قاله ليذكر ليعلم منه أحكام شرعية، سيدنا علي كان على حق ومن قاتله كان على باطل، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار مع من كان؟ مع علي، كان مع علي، تقتله الفئة الباغية، الذين قتلوا عمارا شو بيكونوا فئة باغية بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول بيّن قال يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يعني عمار ومن معه دعاة إلى الجنة، والذين كانوا ضد علي ومن معه دعاة إلى النار، هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. رواية هذا في ثواب، في بيان أحكام شرعية وفيه ثواب، وفي رواية الرسول قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الحق، يعني بيّن الرسول البغي الذي فيهم أنهم خارجون عن الحق، لأن بعض الجهال سؤالوا في الباغية يعني الطالبة يطلبون الخلافة، وعلي يطلب الخلافة، وعلي ثبتت بيعته، هن طلعوا بعدين خرجوا على علي، بعض الجهال هكذا يقولون، يقولون الباغية يعني الطالبة، لا ليس معناه الطالبة، الرسول أكد المعنى بقوله الناكبة عن الحق، يعني هؤلاء خرجوا عن الحق خالفوا الحق، الذين قاتلوا علي رضي الله عنه، يعني لا يقاس لا يساوى معاوية بعلي، لأن بعض الناس يقولون هذا مجتهد وهذا مجتهد، هل يوجد اجتهاد مع النص؟ لا اجتهاد مع النص، إذا جاء الخبر ارتفع النظر، هذا خبر ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم علي طبق القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، علي من أولي الأمر، علي من أولي الأمر، فقاتلوا التي تبغي، هو أول من طبق هذه الآية سيدنا علي، هو قاتل البغاة الذين خرجوا عليه، وأول من طبق هذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أخذنا أحكام قتال البغاة من علي. هذه الأحكام اللي أخذوها مما فعله علي في هذه المعارك، لأنه قال لهم لا تقتلوا مدبرا، يعني إذا واحد ترك القتال لا تلحقوه لأنه هذا من المسلمين، ولا تجهزوا على جريح لأنه من المسلمين، خلاص وقف عن القتال، وبتقتلوا إذا انجرح توقف عن القتال، وإذا أدبر راح انصرف لا يريد القتال، لا يقتل، هذا ليس كافرا. فهالأحكام ممن أخذوها؟ من سيدنا علي الذي هو أفقه الصحابة رضي الله عنه. بعض الناس قالوا لعلي، يعني من هذيك الأيام، من تلك الأيام، بعض الناس يتكلمون بكلام مخالف للصواب، يوهمون الناس أنه صواب، أنه حق. بعض الناس قالوا لعلي: أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ لأن الرسول قال طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، فيقول له بعض الناس: أتظن أن نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟ فرد عليهم علي بقوله: ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. ليس الحق يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق، يعني معناه الحق شيء ثابت معروف، أخذنا الحق من القرآن، من الحديث، من إجماع الأمة، الحق شيء معروف ثابت، هذا الحق حق، من تبعه فهو على حق، من تركه فهو ليس على حق، هذا معناه. ما بينغلب الأمر بسبب تصرف بعض الناس. رجب ديب ماذا يقول لأتباعه؟ يقول لهم: الشيخ إذا قال لبن أسود المريد بيقول لبن أسود، على زعمه ما يقوله الشيخ هو الحق ولو خالف شرع الله، هذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني أي واحد من الأولياء مهما علت مرتبته لابد أن يغلط في شيء ما، هو على قوله الشيخ لا يغلط. الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع، يعني اتركهم لا تمشي معهم إذا خالفوا الشريعة. هذا كلام الأئمة. عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في كتاب أدب المريد قال: المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا تركه وتبع الشرع. هذا كلام الصوفية، أئمة الصوفية، أنه نحن مع الشرع. الشيخ اللي هو أنت أخذت منه العهد على الطريقة إذا غلط لا تتبعه على الغلط. ما في ولا واحد من الصحابة، من أئمة الصحابة، من أئمة الهدى، من بعد الصحابة، ولا واحد منهم قال اتبعني على أي شيء، مهما قلت اتبعني، مهما أقول يكون هذا الكلام الذي أقوله هو الحق، ولا واحد منهم قال هذا. هذا طلع رجب ديب والعياذ بالله من فساده. معناه أن الإنسان إذا وافق الشرع، معناه أن الإنسان إذا وافق الشرع عندئذ يعرف أنه محق ليس بالرجال يعرف الحق، ليس بالرجال يعرف الحق. لأن الولي قد يقع في المعصية الكبيرة أو الصغيرة، لأن الولي قد يقع في المعصية الكبيرة أو الصغيرة. طلحة والزبير وعائشة من الأولياء، طلحة والزبير وعائشة من الأولياء. ومع ذلك وقعوا في هذه المعصية، لكنهم تابوا. ومع ذلك وقعوا في هذه المعصية لكنهم تابوا. الويل للذين قاتلوا عليا ولم يتوبوا، الويل للذين قاتلوا عليا ولم يتوبوا. الذي قتل عمارا سمى أبا الغادية كان يأتي إلى أبواب بني أمية، فإذا قيل من يقول قاتل عمار بالباب حتى يفرحوا، يقول قاتل عمار بالباب. والرسول ماذا قال؟ ويح عمار، يعني يا حزني على عمار، يا أسفي على عمار، تقتله الفئة الباغية، يعني يقتله الظالمون. هكذا الرسول يقول، هذا يفتخر، يقول لهم قاتل عمار بالباب. هذا لم يتوب، معناه لم يتوب. الذي يتوب من مثل هذا يفعل يقول هذه المقالة، ليس من شأنه أنه يقول هذا. فائدة الإمام الحسن البصري، الإمام الحسن البصري هذا من رؤوس التابعين، من أكبر التابعين. الحسن البصري هو الذي وضع الهمزات الشدات في كلمات المصحف. ما كان يوجد همزات وشدات فوق بعض الحروف التي فيها همزة فيها شدة، ما كان موجود هذا. الحسن البصري هو أول من فعل هذا، فهذه صدقة جارية. لو كلما تبعه إنسان في من المسلمين في طبع المصحف أو كتابة المصحف ووضع هذه الهمزات والشدات، هو يتجدد له الثواب، لأنه هو أول من فعل هذا. يعني بسهولة إذا قال لكم الوهابي المشبه المجسم لما تحتفلون بمولد رسول الله، الرسول ما تحتفل بمولد نفسه، أو الصحابة ما تحتفلوا بمولد رسول الله، هكذا هم يأتون إلى الناس من أبواب شتى حتى يوهموهم أن عمل المولد ليس شيئا مستحسنا. يقولون لهم اذكروا لنا متى احتفل رسول الله بمولده، اذكروا لنا متى احتفل الصحابة بمولد رسول الله، أو اذكروا لنا متى احتفل أحد الأئمة الأربعة بمولد رسول الله، أنتم تحبون الرسول أكثر من السلف الصالح، هكذا يقولون للناس. فأنتم قولوا لهم المصحف الذي تقرؤون فيه فيه نقط للحروف، فيه شكل للحروف، فيه همزات وشدات، ما كانت أيام الرسول ولا الصحابة فعلوها، فعلها واحد من التابعين اسمه يحيى بن يعمر. هذه المصاحف التي تقرؤون فيها على زعمكم فيها بدعة غير مستحسنة، لأن فيها همزات وشدات لا الرسول أمر بها ولا الصحابة هم فعلوها، حصل بعد الصحابة، واحد من التابعين فعل هذا. هذا يقشط، تقشطونه أم تحملون المصحف وتقرؤون وأنتم تطبعونه وهكذا، وتقولون بدعة بدعة بدعة بدعة، كأنه تسبيح، بدعة بدعة، لما لا يوافق هواهم يقولون بدعة. أسبوع يعملون احتفالا يسمى أسبوع محمد بن عبد الوهاب، ويوم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة يقولون بدعة شركية، يقولون عياذ بالله، يعني بعضهم يقول محرمة وبعضهم يقول شركية وفيها أفعال شركية، لأن المسلمين فرحا بولادة النبي يفعلون هذا صلى الله عليه وسلم. هكذا ردوا عليهم، قولوا لهم هذا المصحف الذي في أيديكم الذي أنتم تطبعونه فيه شكل للحرف ونقط للحروف، فيه همزات وشدات، والمساجد التي تبنونها فيها مآذن وفيها محاريب مجوفة، كل هذا ما كان زمان النبي ولا فعله الصحابة، كيف تفعلونه وتستحسنونه؟ يفعلونه ويستحسنونه. ردوا عليهم حتى يسكتوا عن هذا الباطل، عن التمادي في التشويش على المسلمين. الإمام الحسن البصري قال لما روي أن عمرو بن العاص كان يتشهد عند وفاته، عمرو بن العاص هو الذي أشار على معاوية أن يعمل تلك ذلك الاحتيال، قال له أنا أكون عنك والذي يأتي من قبل علي أقول له ليتكلم هو في الأول ونتفق على أن تقال أنت ويقال هو، يعني في الاجتماع أنه أنا أقول هذا صاحبي لا يكون خليفة وذاك يقول صاحبي لا يكون خليفة. فقال لأبي موسى أنت في الأول أنت تتكلم، فقال أنا أنه أقول عن علي لا يكون، فقال أنا أثبت معاوية، وحصل القتال بعد هذا، حصل القتال. هو عمرو بن العاص الذي فعل هذا. الإمام الحسن البصري قال لما روي أن عمرو بن العاص كان يتشهد عند وفاته كيف به إذا جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله وقد قتل أهل لا إله إلا الله. إن هو كان السبب في هذا القتال الذي حصل بين من يتبعون معاوية وبين من كانوا مع علي، وقد قتل أهل لا إله إلا الله، معناه أمره خطر في الآخرة، معناه أمره خطر في الآخرة. معاوية كان يقول لا نبايع عليا، لأنه لا يطالب بدم عثمان. يعني عرفت شو صار يقول للناس حتى يقاتلوا معه، أنه علي لا نبايعه وقاتلوا لأنه لا يطالب بدم عثمان. بعدين شو صار؟ علي قتل. شو عمل معاوية؟ ما طالب بدم عثمان. شو عمل؟ صار يدور بين الناس يقول خلفوا ابن يزيد، يعني معناته هو لا يريد المطالبة بدم عثمان، إنما يريد الملك، هذا الذي يريده. معاوية كان يأكل سبعة وجبات، كان يقول أكل لا أشبع لكنني أتعب. الرسول كان دعا عليه قال لا أشبع الله بطنه. بعض المحدثين في شرح الحديث يقولون هذا دعاء له، بعض المحدثين من أهل الحديث يغلط، العالم مهما كان عاليا في العلم يغلط. الرسول قال بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبا، ومعناه يكفيه لقيمات قليلة يقوى بها البدن، يقوم بها البدن. يعني الرسول ذم كثرة الأكل، قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الرسول يذم كثرة الأكل، فكيف يقال في قول رسول الله عن معاوية لا أشبع الله بطنه إنه يمدحه؟ الذي يأكل كثيرا هذا ليس ممدوحا، الذي يأكل كثيرا في الشرع ليس أمرا ممدوحا، تقليل الأكل هو الممدوح. حتى أطباء العصر يقولون تقليل الأكل أحسن للصحة، أحسن، ليس الإكثار الأحسن. معاوية كان يقول لا نبايع عليا لأنه لا يطالب بدم عثمان. ثم قبل موته، قبل ما يموت معاوية، صار يدور في الناس ويقول استخلفوا ابني، يعني بعد ما أنا موت حطوا ابني محلي. حتى بعض الصحابة لما بلغه هذا قال له، قال لمعاوية أقيصرية هي؟ كلما مات قيصر خلفه قيصر؟ هذا ليس من شأن المسلمين، هذا اللي أنت عم تعمله، أنه يدور خلفوا ولدي بعدي وولده من أفسق الفساق، كان لم يكن تقيا، لم يكن من الصالحين، كان من الفساق. فهذا معناه أنه يريد الملك، ويقول استخلفوا ابني، وابنه ليس صحابيا، مع وجود أبناء الصحابة الأكابر في ذلك الوقت، وابنه ليس صحابيا، يزيد كان فاجرا فاسقا. ترك أبناء الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر أكابر أولياء، والصحابة المهاجرين والأنصار، ترك كل هذول وابن منه من الصحابة، وقال لهم خلفوا بعدي يزيدا، ولدي يزيدا. قال الشيخ لا نقول معاوية فاسق. محمد بن سيرين قال حمد بن سيرين كمان من أئمة التابعين، من كبار التابعين، من كبار الأولياء، من كبار الأئمة. محمد بن سيرين قال: معاوية لا يتهم في الحديث، معناه لا يكذب في الحديث عن رسول الله، معناه لا يكذب في الحديث عن رسول الله. أن بعض الناس يقولوا أن الشيخ عبد الله بيقول معاوية فاسق، عائشة فاسقة، هاي كلام الشيخ بالنص. قال الشيخ: لا نقول معاوية فاسق، محمد بن سيرين قال: معاوية لا يتهم في الحديث، معناه لا يكذب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ما يقوله علماء مصطلح الحديث: الصحابة عدول في الرواية، يعني لا يتهمون في نقلهم الحديث عن الرسول، لا يتهمون بالكذب، حتى لو كان يقع في بعض المعاصي، هذا الصحابي حصل منه بعض المعاصي، لا يتهم في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فائدة. لا، لو تاب لا يفعل هذا، لو كان تاب ما كان ليفعل هذا الذي كان يفعله، يدور بين الناس: خلفوا يزيدا، خلفوا يزيدا. هذا ليس من علامات التوبة. ليش لا نقول بس من أجل الحديث؟ أجل الرواية، أجل رواية الحديث. فائدة. أم حبيبة رأت في المنام بعدما مات زوجها الذي ارتد في الحبشة عبيد الله بن جحش، رأت مناديا يقول لها: يا أم المؤمنين. كانت متزوجة برجل، هذا الرجل ذهب ارتد ومات في الحبشة، فرأت في منامها مناديا يقول لها: يا أم المؤمنين. ثم الرسول خطبها، الله حقق لها هذه الرؤيا، يعني صارت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول خطبها، الله حقق لها هذه الرؤيا، وهي في الحبشة خطبها، وهي في الحبشة خطبها. يمكن الذي قال لها ذلك في الرؤيا من الملائكة، يمكن الذي قال لها ذلك في الرؤيا من الملائكة، يمكن الذي قال لها ذلك في الرؤيا من الملائكة. تعرفوا وين مدفونين زوجات الرسول؟ كلهم بالبقيع، إلا خديجة في المعلات في مكة، وأم حبيبة. أم حبيبة قبل مكة، بين مكة والمدينة، اسمها سرف، الناحية اسمها سرف، قبرها معروف، لها غرفة مثل غرفة، الحمد لله اتركوا قبرها إلى الآن نزوره، مؤنس مبارك، يعني لما يذهب الشخص يشعر بالأنس عند قبرها. اسمها الناحية سرف، قبل أن تصل إلى مكة، قبل أن تصل إلى المكان الذي يعني خارج الحرم، خارج حرم مكة. سرف، سين راء فاء، موجود. إذا فتحتوا الجوجل إيرث أنتوا رايحين، إذا معكم الجي بي أس كتبين قبر، حاطين إنه هون قبر أم حبيبة، موجود من هذه الإحداثيات، يعني هم بيدلوا عليها. مسألة: يجوز إحراق الحشيش الذي في المقابر. الحشيش حرام، انتوا اللي بتعطوا الحشيشة، يعني لأن بعض الناس بيقولوا، إنه في ناس بيقولوا معلش الواحد يأخذ حشيشة، الحشيشة حرام. في المجلس العام سألوا للشيخ عبد الله، قالوا: الحشيشة حرام لأنها تضر، تفسد العقل، هلا كتير الشباب عم يستعملوها، بيقولوا شوية ماشي الحال، هني من غير شيء أكثرهم عقوله فاسدة بدون حشيشة. كيف مع الحشيشة؟ أكثرهم أفهمهم فاسدة وأفهمهم معكوسة ومقلوبة، فكيف إذا حششوا؟ فوق الخراب خراب. وبعدين بيجروا بعضهم بعضا، بيقولوا جرب لك السيجارة، عمرك جربتها؟ بيقولوا لا. بيقول له جربه، بدل ما يقول له كم مرة استغفرت ربك اليوم، كم مرة هللت. وقلت لهم اثنين اللي بيخدموا الشيخ من الشباب في أثناء مرضه الشديد نادى أحدهما قال له معك ساعة؟ قال له نعم. قال له انظر في دقيقة كم مرة تقول لا إله إلا الله. هذا الصاحب للخير. يعني شوف قد ايه عم تروح على حالك بالضيقة تهليل. بيقول له تع جرب حشيشة، جرب ما بعرف ايش هالأمور هاي. لشو؟ حتى صار بعضهم يشرب الخمر. أحيانا الشخص يستسهل شيئا ثم ينجر إلى شيء، وصار بعضهم لا يصلي يترك الصلوات. ما هو أحيانا الشخص لما يبلش بالمعاصي الشيطان بيصير بجره أكثر بجره أكثر، بيصير بيستسهل بيستسهل بيستسهل فيغرق في المعاصي. أحيانا الشخص من شؤم المعصية قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. يعني في ناس تسأل حكم من يقول ما بيصلي، كيف هذا؟ كيف يترك الصلاة المفروضة؟ قديش تاخد من وقت الصلاة؟ قديش بينام الواحد؟ قديش يومه؟ قديش كم ساعة؟ قديش بينام منهم؟ قديش بيحكي منهم؟ قديش بيضيع وقت منهم؟ قاتل القات ما ليس كالحشيشة، القات لا يضر. بعض الأولياء في الحبشة كانوا يستعملونه بس يستعملونه ليس للهو، ليس لتضيع الوقت، ليس للسهر على التلفزيون. حطوا على البيبسي وقات ويقعدوا بيحضروا مباريات انه مشان يتنشط على السهر. اولئك يتنشطوا للسهر في طاعة الله، يتنشطوا في السهر لطاعة الله، ليقوموا بالذكر في الصلاة في مطالعة العلم. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه من وجه قلبه لشيء يحفظه ويفهمه، من وجه قلبه لشيء يحفظه ويفهمه. فالسؤال كمان قال أكثر الناس وجهوا هممهم للدنيا، فبتلاقي عندهم براعة بالدنيا وجلب الأموال والاحتيالات منهم. بس شوفوا الكلام، هذا الكلام يعني كتير فائدته عظيمة. من وجه قلبه لشيء يحفظه ويفهمه. يعني إذا واحد وجه قلبه لناحية، يوم كنت عم يسأل واحد من أحبابنا أولاده عم يدرسوا طب، قديه صاروا أولادك عم يدرسوا طب؟ صاروا 10 سنين بعضهم عم يدرسوا طب. قديه درسوا قبل بالمدرسة؟ 15 سنة. من 15 و10 ده بيعيش الإنسان عادة. الرسول قال أعمار أمتي بين 60 و70، راح أكثر عمرا وين؟ بالدراسة. والذين وجهوا قلوبهم لهذا لأي نية وجهوها؟ للآخرة؟ في الغالب لا، في الغالب لا. هذا اللي عم يدرس، لأن يعني بعض الناس بيقول لك على زعمهم صعب دراسة الفقه على زعمهم أو دراسة النحو أو لشدة الطب اللي درسوه كان سهلا عليهم لما درسوه، بس وجهوا هممهم لهذا، وجهوا قلوبهم لهذا وصرفوا وقتهم في هذا. قديش سهروا الليالي ونياتهم ما هي؟ للآخرة؟ لفائدة المسلمين؟ مركز بقول لك مرموق واسمي دكتور وكيف ما كان لقيت شغلة طلع منها مصاري. وهلا أكثر الدكاترة لا يخافون الله، إما هم كفار أو فجار أخذوا ما هم عليه من الفجار من الفسقة. أكثرهم هكذا وأكثرهم يكذبون لأنهم لا يخافون الله تعالى ويريدون إكثار المال، يريدون أن يكسروا أموالهم فيقعون في الكذب ويقعون في المحرمات وما بيسألوا عن الأحكام الشرعية. قال الشيخ يكفيهم فسقا أنهم يشترون الإسبيرتو وهو خمر وشراؤه حرام بلا خلاف. قال يكفيهم فسقا، يعني لو ما عندهم شيء من الفسق إلا أنه بيشتروا السبيرتو لأنه كلهم بيشتروا، هذا يكفيهم فسقا. أوقعهم في الكبيرة، أوقعهم في المعصية الكبيرة. ليس هذا الذي عندهم فقط، أنه لو لم يكن عندهم إلا هذا. وقلت لكم واحد درس بالجامعة الأمريكية يعني بيعتبروها من أرقى ما يدرس فيه عنا، قال البروفيسور اللي كان يدرسهم الطب وتخصص في القلب هذا الشخص اللي أنا بعرفه، قال له أي مريض بيجيكم أطول ما بعرف، قال له بأي حال من الحالات توصف دواء. هلا شو صار؟ بيقول له فيروس. شو بعرفك انت بالفيروس اذا شفت ايش ما كان؟ اذا ما بيعرف ما بيقول لك ما بعرف. هلا علماء الذين تعلموا الشرع مش في كثير من اشياء لا يعرفونها. بعض العلماء بيقولوا من افتى الناس في كل شيء فهو مجنون. يعني كيف بده يجي واحد يكون يعرف كل العلم حتى يفتي في الناس بكل شيء؟ كيف هذا تجي يعني تزبط؟ المر معكم الصحابة وانت نازل بيقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم. أئمة الشافعي أبو حنيفة كلهم بيقولوا لا أعلم. كيف واحد بيجي معه بيزبط إنه كل شيء بيسألوه بده يكون بيعرفه عنده جواب؟ هذا بالشريعة. طب هيدا الإنسان اللي عم يدرس هذا ما بيمر عليه شيء ما بيعرفه؟ أنا ما مر علي من غير أحبابنا المتعلمين واحد طبيب بيقول ما بعرف. أنا ما مر علي. فشو بيقولوا له؟ شو التوجيه؟ فقال لي الشيخ عبد الله رحمه الله قل هذا للناس في بعض المجالس حتى يعرفوا أن الطبيب مش كل كلامه صحيح، قد يقول لك شيء يؤدي بك إلى مخالفة الشريعة. مش كل شيء بيقول لك إيه بيكون مزبوط، كل شيء بيقوله بيكون صحيح. لا، ما بتاخذ منه الحكم الشرعي للطبيب هذا إلا إذا كان من علماء الشرع بتاخذ منه أو تلقى من أهل العلم. يعني مسألة يجوز إحراق الحشيش الذي في المقابر لأنه إذا طلع الحشيش الحيات تأوي إليه. مسألة ورد في الحديث النهي عن الكتابة على القبور. ورد في الحديث النهي عن الكتابة على القبور. هذا اللي بيعملوه هلا بيكتبوا آية الكرسي هذا لا، ليس مستحسنا، لأنه أصلا هذا يعرضها للقذف، يعرضها كثير الناس جهال بيقعدوا عليه. لو في آية الكرسي بيقول لك تعبان بيقعد وبعض الناس يدوسون، وأنتم بتعرفوا هذا الشيء إنه بيحصل. فهذا لا يستحسن. قولوا لهم يا آية الكرسي مباركة صح، بس لا يستحسن أن تكتب على القبر. ورد النهي، بس الآن الفقهاء بيقولوا أنه إذا كتب الاسم حتى لا ينبش هذا القبر قبل أن يبلى الجسد، يعرف أنه هذا فلان مدفون صار ميت مثلا جمعة شهر بعد ما بلي الجسد حتى ما يجوا يفتحون القبر، لا بأس بذلك. لأجل هذه المصلحة بيكتبوا الاسم على القبر لأجل هذه المصلحة. أما أنه يكتبوا هالكتابات اللي بيكتبوها هذا منهي عنه، ما لا يكتب الشخص يعني يكتبوا أشياء. يكتب آيات الكرسي على الأسفل والحذاء يكون مقابله، هذا ليس دوسا لكن هو منهي عنه. الكتابة على القبور منهي عنها. شيخ المحصول البطل فوق أو الشيخ كله ما بيكتب على القبر كله، بس أكثر شيء بيحط اسم. وعن البناء في الجبانة العامة، وعن البناء في الجبانة العامة. هيدا اللي بيحصل هلا اللي انتم بتشوفوه بالقبور هذا اسمه بناء الشرعي، اسمه بناء اللي هو الرخام، يعني هذا اسمه بناء. ستعرفوا انه مش بناء شرط يكون خمسة طوابق أو طابقين أو ثلاثة، هذا اسمه بناء. لكن عشان تعرفوا الحكم، إذا كان الشخص فعل ذلك حتى لا ينبش القبر قبل بناء الجسد، لأنه هلا إذا لم تفعل هذا القبر غالب بيروت بيمشوه بحطوا واحد تاني ما فرق معه، يفعلون هذا قد يشيلوا كله لزلمة بهذه النية لا يحرم، لأنه هذه مقابر عامة. إذا ما نحكي المشهورة نحن هذه مقبرة عامة، ما في واحد يحجر المحل عن أن يدفن فيه الغير، لأنه هذا البناء كمان يضيق. لما عم نقول مقبرة عامة يعني كل مسلم له أنه يدفن فيها. لما أنت بدك تعمر وهذا يعمر وهذا يعمر، لو رخامة وحتاخد شوية زيادة من المطلوب هو يرفع قدر شبر. بس بيقول الشيخ رحمه الله لو رفع أكثر من شبر بالحصباء والرمل منه حرام، بس السنة أنه قبر النبي رفع قدر شبر صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى البناء اللي بيقولوا الفقهاء يشمله هذا الرخام اللي هلا بيحطوه ببلادنا. لكن إن كان إلا بيفعل ينبش القبر كما يحصل في بلادنا، نحن نعرف أن هذا يحصل، فهون له عذر إذا وضع هذا الحجر حتى لا يدفن فيه شخص قبل بلا الأول، قبل بلا الشخص الأول. وهلا صار القبر هون بمصاري. فالفقهاء بيقولوا لا يجوز دفن اثنين في قبر واحد الا عند الضروره. بيقولوا شو هي الضروره؟ اذا ما في محل، كان هلا ببيروت مثلا ما في محل، بس خليني اكملها كلها لانه هي متواصله، ما في محل الا بمصاري الا بمال، فيجوز يوضع لوح بين الاثنين ويدفن الاخر. ما له علاقه، بعض الناس بيقولوا ليه بده يكون مثلا رجال مع مثلا قرايبه، ما دخل هذا مين مكان، مسلم هذا مسلم وهذا مسلم، وهذا مفهوم. يقول الفقهاء اما اذا كان يوجد مكان يدفن فيه مجانا فيؤخذ الى هناك. يعني هلا في ببعض القرى بلبنان الى الان بيدفنوا مجانا ما بياخذوا مصاري، قريه بتكون ومين ما مات اذا قالوا بدنا ندفن هون، في بعض القرى بيسمحوا له. فاذا كان يوجد مكان يدفن فيه مجانا ما بنحط اثنين، ناخذه على الارض اللي بيدفنوا فيها مجانا. موجود هذا بلبنان، اللي يعني بيحتاج هو يسال عن الموضوع، ما سمي محل يقوم اهل الضيعه يقول لا شو عجب لنا ما بيصير مرات. بس نحن مشان نعرف الحكم الشرعي انه الفقهاء بيقولوا الا اذا كان يوجد مكان يدفن فيه مجانا فينقل الى هناك، يعني الحمل لهناك سهل الله بتعرفوا شو. بلي الجسد ينبش هذا ليدفن غيره فيه. في محل بلاش القبر في المقبرة العامة، إذا بلي الجسد خلص جاز فتحه ودفنه آخر. في محل ولا ما في محل؟ منه ملكه هذا القبر. بس هلأ ببيروت صاروا بيعملوا أن هذا قبر لعائلة فلان، قبر هو منه ملكهم، بس إن هيك صاروا عاملين مشان إذا مات واحد من العائلة يلاقوا له محل يدفنوه فيه. صحيح، يعني هيك صاروا عم يعملوا. مية بس بالأول كان مجانا، هلأ صاروا بياخذوا فلوس. ما هم متعلمين، لو تعلموا الأحكام الشرعية خلص. هذاك إذا بلي جسده إن كان من الصالحين الآن روحه يعيش في الجنة بشكل طائر، وإن كان على غير ذلك حسب ما ورد في حديث الرسول. آخر مسألة بدي أقولكم إياها، مسألة التبخير عند القبور جائز. التبخير عند القبور جائز، هذا يؤنس الزائرة فيستغفر له. يعني إذا واحد راح لقى ريحة حلوة بيستأنس بيقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، يعني هذا بيذكره بالدعاء في أنس. يعني أنت لما تدخل، يعني من زمان يبخروا مسجد الرسول من أيام سيدنا عمر بالعود، بس هلا ما بعرف إذا عم يبخروا، كانوا يبخروا هون المسجد كمان. هذا شيء حلو لأنه يؤنس، والملائكة تحب الرائحة الحلوة الجميلة، والملائكة ينفرون مما ينفر منه بنو آدم، نرجيلة حشيشة معسل، الملائكة تنفر منه من هذا، تنفر الملائكة من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم والبصل لأجل الملائكة، ولا هو أكل الثوم والبصل منه مكروه. بعض الناس بيجي عبيرهم هل هو مكروه؟ لا منه مكروه. الرسول كان لا يأكله لأجل الملائكة، لأنه يقعد مع الملائكة، يأتيه جبريل وتأتيه الملائكة، ولأجل هذا الرسول ما كان يأكل الثوم والبصل، وإلا أكله منه مكروه. أما إذا واحد بده يجي المسجد تعرفه مكروه إذا كانت رائحة الثوم والبصل أن يدخل المسجد مع هذه الرائحة، لأنه يزعج غيره من الواردين للمسجد. فإذا سئلتم هل يكره أكل الثوم والبصل، الجواب لا، لا يكره أكل الثوم والبصل. فإذا قيل لك لما الرسول كان لا يأكل صلى الله عليه وسلم، لأجل الملائكة، لأن الملائكة ينفرون مما ينفر منه بنو آدم من الروائح الكريهة مثل هذه الرائحة. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين الثوم والبصل فليعتزل مساجدنا، لأجل أمر الرائحة، مش معناته حرام ولا معناته مكروه، بل الثوم والبصل يتداوى به، الثوم والبصل يتداوى بهما في كثير من الأدوية، يدخل فيها فوائده كبيرة الثوم والبصل. أيضا قلت حشيش معسل سويقير راجيل كل هذا تنفر منه الملائكة. الميت يستأنس بالسلام والدعاء، يعني لما يجي واحد على القبر يسلم عليه الميت يستأنس بذلك ويستأنس بالدعاء. وقلت لكم قال الشيخ رحمه الله إذا جاء مسلم لقبر مسلم يتعذب فاستغفر له ودعا له يتوقف عنه العذاب. وإن كان من الصالحين كل أهل المقبرة من المسلمين يستفيدون. هذا القارئ إذا كان من الصالحين كل أهل المقبرة من المسلمين يستفيدون منه. إذا بلي الجسد خلص بالإيصال الثواب، اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، لأنه حين يبلى الجسد الروح يصعد إن كان تقيا إلى الجنة، يعيش في الجنة بشكل طائر يأكل من ثمار الجنة إلى أن يصير البعث، يعاد الجسد ويدخل الروح في الجسد ويبعث هذا الشخص. وأول من يبعث أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف، وهم أول من يشفع لهم رسول الله، أهل المدينة ثم مكة ثم الطائف. والرسول قال من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، يعني إذا واحد استطاع أن يكون موته في المدينة هذا شيء حسن. على كل الصالح اللي شغلته الدعوة إلى الله مثلا بباكستان ويحب المدينة بإذن الله الملائكة تنقله إن مات في باكستان أو في الصين، ملائكة الرحمة يأخذونه ويضعونه في البقيع حيث كان هو يحب أن يدفن. وبعض الصحابة في حياة الرسول تركوا المدينة للتجارة، فقال الرسول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني أحسنوا المدينة، وهنش كانوا تركوها للتجارة مش لشيء قبيح. ومع ذلك الرسول قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني أحسنوا المدينة خير لهم، فيها بركة المدينة، هواؤها بركة. إذا واحد يأخذ هواء في المدينة هذا الهواء فيه بركة، فكيف لما تكون عم تجاور الرسول عم تقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم، بركة ما أي بركة، الله ينفعنا ببركة. طلحة والزبير ماتوا نفس المحل؟ نعم، طلحة والزبير ماتا ظلما، الذي قتل طلحة ظلما والذي قتل الزبير ظلما. علي غضب من هذا رضي الله عنه، قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، يعني اللي قتل الزبير هذا بشروه بالنار، يعني باستحقاق العذاب الشديد، لأن هو ترك القتال، كل ترك القتال، بعد ما ترك القتال قتلوه، هذا ظلم. هو قال علي رضي الله عنه لا تتبعوا مدبرا، خلص الذي أدبر يعني صار ترك القتال رجع عن القتال، لا تتبعوا ولا تجهزوا على جريحه، إذا واحد جرح خلص مو بحيقاتل، لا لا لا تقتلوه. هل اللي وصل على الرسول؟ لا وصحبه وسلم.